لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الذين اصلكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه باب السجود على الثوب في الدينار. هذه وكم باب قال رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان أي في أي مكان كان أي مكان كان سواء كان قريبا من الكعبة أو بعيدا عنها. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. هذا جزء أو قطعة من حديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه استقبل القبلة فاستفيد من هذا أن الاستقبال واجب أو من شروط الصلاة. وكبر أيضا أوجب عليه التكبير. وهذا في رد لقول من يقول من بعض المذاهب يرون أن التكبير ليس من شروط أو من واجب الصلاة إنما هو واجب يسمونه واجب سنة مستحب أو قريب من هذا. وهذا في رد بل الواجب التكبير يعني افتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتسليمها تحريرها التسليم. فهذا معنى هذا. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وهذا سيأتي مطولا هذا طرف من الحديث في قصة موسى صلاته وقد ساقه مصنف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو قال 17 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال الصفهاء من الناس هم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج يعني بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. باب التوجه هذا فيه دلالة أن باب عقده لوجوب أو لاشتراط التوجه نحو القبلة كل مصل إلا ما استثني الذي استثني كمتطوع في السفر وكذلك أيضا كأصحاب الأعذار في الفرائض كذلك أيضا كالقتال وما إلى ذلك صلاة الخوف هذه الأشياء مستثنى تستثنى بالنص. وأما ما عدا ذلك فواجب على المصلي أن يتوجه نحو القبلة. وسند الحديث عبد الله بن رجاء الغداني البصري ثقة الطبقة التاسعة وهو من أفراد البخاري وأصحاب السنن ولا يروي عنه مسلم. قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن أبي إسحاق جده عن أبي إسحاق أبو إسحاق عبد الله عم بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صحابي من صحاب صغار الصحابة. البراء بن عازب هذا صحابي من صغار الصحابة استصغر في بدر وأجيز في أحد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على اختلاف ذلك، إما كذا وإما كذا. فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس، ولكن يجعل البيت بينه وبينه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا. وبعد هجرة كذلك الكرسي عاما ونصفا أو ثلث كرسي أو نصف سرسي، فحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. هكذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في أذية السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة في مكة كانت القبلة هي بيت المقدس، لأنها قبلة الأنبياء الكثيرين كان يتوجهون إلى هناك، فهو كان يستقبل أمير باستقبالها. ولكنه كان في هنا المعروف عند هذه السير أو عند المفسرين لكثير منهم يقولون إن القبلة هي الكعبة، هي الكعبة. ولما هاجر إلى المدينة أمير باستقبال القبلة إلى بيت المقدس تأليفا لليهود. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا يستلزم النسخ مرتين ولا قيل به. فإذا نقول حينما كان في مكة وحينما هاجر إلى المدينة في أوائل الأمر كانت القبلة إلى بيت المقدس، لكنه حينما كان في مكة كان يمكنه أن يجعل البيت بينه وبين القبلة المأمور بالتوجه إليها. ما هاجر إلى المدينة ما بقي وراء كعبة وتوجه إلى نحو القبلة هناك. ثم لما فقد ذلك كان يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى الكعبة. المهم يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء. فجاءه بعد ذلك ما أراده أو ما تمناه ووفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، فأمر بالتوجه إلى الكعبة. وكان ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذا اختلاف لا يضر بجبر الكسر أو وعدم جبر 16 إذا لم نجبه، 17 بجبر عن وقت الدخول والتحويل وقبل شهر التحويل وشهر، هذا هو السبب في الاختلاف. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان توجه، فعاب اليهود. من الغريب أنهم قالوا غريب يعني استغربوا حاله، يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. ثم بعد قليل بعد أن جاء النسخ، نسخ القبلة مرة واحدة نسخ، نسخ ليس متعدد. فلما نسخ عابوا ذلك، ما لهم عن قبلتها اليوم يتوجهون إلى كذا وكذلك. فذلك المنافقون الذين في داخل المدينة هم أيضا شككوا المسلمين، لأنه مات قبل القبلة أيضا رجال، فشككم إن كنتم على إن كانت القبلة هي التي كانت أولى فأنتم الآن على ضلال، وإن كانت القبلة هي من أول هذه الصواب فالذين ماتوا على القبلة الأولى فقد ضاعت أعمالهم كذا. فيعني تشويش من أو خيلوا عليهم هذا، فجاءهم من عند الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالذي مات كل بأمر الله سبحانه وتعالى، يوجه من يشاء إلى ما يشاء، وكل الجهة له، وهو لكنه يبتلي عباده ويمتحنهم هل يستجيبون أم لا. مرة يوجهون إلى كذا مرة يوجهون، فله الأمر من قبل ومن بعد. فإنما نفاقكم وكفركم أداكم إلى هذا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالجواب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأولى كان صراط مستقيما في حينه، والآن هذا صار صراط مستقيما في وقته أيضا. فإذا فلا دخل لكم في الاعتراض في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ فتوجه. وكان النبي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام. وكان هو أيضا يتوجه إلى، إن كانت القبلة هي بيت المقدس لكن هو بيت المقدس، لكنه يمكنه أن يعني يستأنس بالكعبة. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الذي أمر الله به، فالأول الصراط المستقيم هو التوجه إلى بيت المقدس، والآن الصراط المستقيم هو التوجه نحو الكعبة. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، فماذا؟ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج وهو عباد بن بشر، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار وهم أصحاب مسجد قبلتين من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، كانوا متوجهين نحو بيت المقدس، فمر فقال هو يشهد، أنا أشهد معنا أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذا فيه العمل بخبر الوحي، وهذا يقطع دابر الذين يقولون إن خبر الوحي لا يعمل به، لا يفيد علما وإنما ظنا، بل هؤلاء استفادوا علما. لماذا؟ لأن القبلة التي توجهت أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا نقلا مباشرا، فجاء هذا الرجل فقال نسخ، فتركوا الذي كانوا مطمئنين بنقل التواتر، جمع كلهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فنقلوه هكذا. ثم بعد ذلك برجل واحد يقول أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو الكعبة، فتوجهوا تركوا ذلك، فدل على أن خبر الوحي معمول به في جميع الأحكام، سواء كان في باب العقائد أو في باب العمل، سواء كان علميا أم عمليا، خبر الواحد يفيد العلم، لكن يختلف. يفيد العلم أحيانا، يفيد العلم وأحيانا يفيد الظن، نعم هذا ما نختلف إن خبر الواحد ينقسم إلى يعني ظني وكذا، لكنه لا يفيد العلم نهائيا، هذا غلط. لماذا؟ لأن أهل العقول في مشارق الأرض ومغاربها منذ أن أنشأ الله البشر إلى الآن لا زالوا يعملون بخبر الوحي، بدليل أن الكفار أنفسهم كانوا إذا أرادوا حاجة إلى دولة أخرى يرسلون وحي، فمعنى ذلك أن عند جميع الأمة كافرهم يهودهم نصارى كلهم يعملون بخبر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى كسرى، أرسل إلى قيصر، أرسل إلى النجاشي، أرسل واحد فما اعترضوا عليه وما قالوا له هذا خبر وحي ما نقبل، لأنه معمول عندهم بخبر الوحي، إنما من قبل من هداه الله قبيل ومن هداه الله لم يقول. بس أما أن يكون خبر الوحي فلا. ومن سخافة أهل الأهواء مثل الجهمية ومثل المعتزلة إلى آخره، قالوا خبر الوحي باب العقائد ما هو في الشيعة، باب العقائد النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما أعلى ما أرسل به أو أقوى ما أرسل به التوحيد العقيدة، يرسل واحد ويرسل القبيلة ويرسل الدولة بأنه أمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويأتمرون بذلك، هذا هو اللي هذا سخافة عقول هؤلاء. فنقول إن خبر الواحد استفاد منه يفيد العلم ويوجب العمل أيضا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أولا سنده مسلم ومن إبراهيم الأثري فراهيدي، ثم بعده هشام جواز الحديث هشام ود السوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح ابن متوكي اليمامي وأصله بصري نزيل يمامة، ويقال إنه نزل المدينة أو طلب العلم 10 سنين، لزم المدينة 10 سنين. عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبة العامري المدني، وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث. وفي طبقة محمد بن عبد الرحمن نوفل ولم يخرج له خرج له البخاري عن جابر شيئا. عن جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على مركبه حيث توجهت. الراحلة هي المركوب سواء كان ذكرا أو أنثى، تلق على الناقة وعلى الجمل. والراحلة راحلة التاء هذه المبالغة وليس في التأنيث، يطلق على هذا وذاك. حيث توجهت إلى أي جهة توجهت، هذا فيه إباحة وتوسيع من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ الإنسان في السفر حيثما توجهت دابته. فإذا أراد الفريضة نزل أي من دابته عن دابته فاستقبل القبلة. لماذا؟ لأن الفريضة لا تحل أو لا تجوز إلا باستقبال القبلة، ومع ركوب الدابة ما يمكن ذلك إلا بالتحرف في بعضها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فريضته على دابته ليمكنه التوجه إلى القبلة، فهذا بدليل على أن التوجه في الفريضة إلى القبلة فرض لا بد منه. قال رحمه الله تعالى بسنده متفق، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فثنى رجله، هذا اللهم صل رجليه تثنية، أنا يقول فثنى رجله في التثنية عندكم، إذن ما نحذف الياء، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم علي ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا أولا إسناده عثمان ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه محمد ابن إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة هو جده، ولكن أبوه محمد، ومحمد عثمان بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان العبسي. قال حدثنا جرير، جرير عبد الحميد بن قرطة الضبي نزيل الري وقاضيها، عن منصور هو ابن معتمر، منصور بن معتمر أبو عتاب، أبو عتاب بالتاء، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، عن علقمة، علقمة بن قيس وهذا خاله، أنه قال قال عبد الله، عبد الله ابن مسعود، لأن القاعدة وحيث ما أطلق عبد الله في صيبة فابن عمر، وإن يفي في مكة فابن الزبير أو جراء بكفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر عند عمر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. ننظر إلى الراوي عنه، لكن قيل في الصحابي، في الصحابة عبد الله أكثر من 200 تقريبا، فمنهم العبادلة الأربعة وليس منهم مسعود على قول الراجح، لأن ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت وفاته قبل إطلاق اشتهار هذا اللقب، لذلك العبادلة هم الأربعة وهو لا يدخل على قول الراجح. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن السند كوفي، فلذلك نفسره بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، لكن سيأتي أنه الزيادة، فلما سلم إلى له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا خمسة، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. الشاهد أن استقبل القبلة، هذا هو الشاهد لبابنا، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، وهذا اشتمل على عدة أحكام، ومن جملتها أن الكلام يعني اختلفوا فيه هل يفسد أم لا، يفسد الصلاة أم لا، الكلام مطلقا تعمده يفسد الصلاة إلا في مثل هذه الحالة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهم تكلموا على أساس أن الصلاة تامة أو ناقصة أشكل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتكلم لأنه ظن أنه أتمها، ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه يعني يجوز الكلام في مثل هذا أو لا، هذا قبل نسخ الكلام في أقوال أهل العلم، والذي يبدو أنه ما يتعلق بمثل ذلك مثلا نسيت كذا فهذا يدخل في مثل هذا لا يوجد. قال صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، وسجد سجدتين ثم سلم أي بعد السلام، وهذا في الزيادة. والحاصل أن الأحاديث ورد التشهد السجود السهوي ورد قبل السلام وبعد السلام، وكذلك التشهد بعد السلام بعد سجود السهوي ورد ثبت أيضا وعدمه ثبت أيضا، فكل جائز. ولذلك اختلف العلماء على حسب فهمهم فيما هو الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر منهم يرى أنه للزيادة هكذا بعد السلام وللنقص قبل السلام، وبعضهم يرى دائما قبل السلام كالشافعية، وبعضهم يرى دائما بعد السلام كالحنفية، إنهم بعد السلام دائما. وكذلك التشهد في مذهب الحنفية يعني لازم أو واجب بعد سجود السهو، والآخرون منهم من يراه ومنهم من لا يراه. والحاصل أنه ثبت هذا وذاك، فمن عمل بهذه الكيفيات كلها صلاته صحيح. فلما أقبل بوجهه أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبوتكم به، يعني معناه إذا كان هناك يعني تجديد نسخ لما كان سابقا لازم أن أنبهكم عليه. فلما سكت معناه ليس هناك تغيير، إنما في سهو، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، البشرية يغلب عليها السهو، فلذلك أنا يعني يحصل لهذا أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ينسى كما ينسى الناس. وأما قول الصوفية مثلا في مثل هذا غاب سره يعني ثم كذا وكذا، وقال هذا البشر نسيان البشر ليس عليه، هذا يعني غلو ومجاوزة أو عدول عن ظاهر النص. صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا الله سبحانه وتعالى هو بشر، لكنه خصه بما لم يخص به غيره من البشر. كذلك أيضا مثل هذا إذا حصل منه شيء من المرض، كذلك من النسيان، كذلك ما يعتري الإنسان حتى يعني لا يستغرب لأنه بشر. فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. الغلو مجازة الحد سواء كان في تعظيم شيء أو في احتقاره. لا تغلو في دينكم كما غلت النصارى وقال إيه ثالث الثلاثة، أو قالوا زير من الله اسم الله، أو في بالعكس في التحقير قالوا عيسى ابن زينة. هذا كلهم مجازة الحد، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا المغالاة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتجاوز الإنسان طوره هذا محرم عليه. يقول يعني مثلا الصاوي يقول في شرحه في تفسيره عنده إن الله عنده علم الساعة، هذه الآية قفل الله سبحانه وتعالى بابها ما في لأحد بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا أعلمهن إلا الله، فيقول هناك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أعلمه الله هذه الخمس، من أين له هذا؟ لأنه لو قال لا يعلم هذه الغيب هذه الخمس يعني معناه كسائر البشر صارت كسائر البشر، وهو لا يريد هذا. وهذا الغلو مجازة الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فما أعلمه الله من المغيبات يعلم، وما غاب عن ذلك لا يعلمه. وخاصة هذه الأمور الخمس، مفاتن الغيب خمس، هذه ما يمكن أن يعلمها أحد، ولذلك يعني لا ينبغي أن تجاسر في مثل هذا. فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما الحل إذا وقع مثل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أنه مشرع للتشريع، يعني يشرع فيما إذا كانت الصلاة كاملة وصلي بصلاة كاملة، وإذا كان هناك شيء نسي شيئا هذا للتشريع. يتعلمون كيف يعملون، لو علمهم بقوله يعني يتبين ذلك، لكنه بالفعل تطبيق بالفعل أو تعليم بالفعل كأنه كالتعليم بالفعل. فسهوه ومشاهدتهم له كيف سهى وكيف سجد وكيف أنهى صلاته هذا أنفع وأوقع في القلب. قال فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم ماذا يفعل فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب إذا كان له تحري يتحرى ويبني عليه، يعني يردد في قلبه فما تحراه صوابا يعمل عليه. وأما إذا لم يكن له تحري فماذا يعمل؟ بالأقل يأخذ بالأقل، اثنان ثلاثة يبني على اثنين. أما إذا كان بتحري وقع ثلاث دون اثنين مثلا هذا غلب عليه عمله بصواب بتحري. فإذا أرشد إلى أن هناك تحري الصواب وهناك البناء على الأقل، ويختلف ذلك. إذا كان له رأي راجح يعمل على تحريه، وإذا لم يكن له رأي راجح يبني على الأقل، وهذا أيضا حديث سيد. فليتم عليه على الصواب ثم ليسلم ثم يسجد سيدتين، هذا في نص صريح بأنه قبل السيدتين في تسليم، ثم يسلم ثم يهزه يديه. فهذا إذن يعني فمن أخذ بهذا دائما لا نقول إنه مخطئ دائما، إنما هو أخذ ترك الكيفيات الأخرى، فلا ينبغي له الاقتصار على هذه الكيفية فقط، بل أحيانا يعمل بهذا وأحيانا، وخاصة كما يقول إسحاق حينما اختلفوا الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، يقول كل صفات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ينبغي أن يسجد قبل السلام، وكل صفات غلب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدها فيسجد عليها، وكل صفة التبس عليه ذلك اختلف عليه، فإن كان للزيادة فبعد السلام، وإن كان للنقص فقبل السلام. هذا أقرب المذهب. فما كان مثل هذه مثلا زاد صلى خمسا فهذه الكيفية أولى، ولو ترك هذه الكيفية وصلى عليه وسجد بالكيفيات الأخرى لا يمنع، وسيأتي في بابي. أيوه هذا أيضا ثبت، هذا أيضا ثبت، لكنه معظم الروايات معك، ففي معظم الأوقات تعمل بعدم التشهد، ولو تشهدت كما يقول حنفية لازم عنده هذا السجود يرفعه الأول، فلذلك التشهد ثبت في الحديث أنه يصلي تشهد أيضا، لكنه قليل وبعضهم يعني ينكره إلى آخره. فإذا الأولى أو الأكثرية تعمل بأحاديث التي ثبتت أنه صلى الله عليه وسلم عمل بها، سواء كان في الزيادة أم في النقص، وإذا التبس عليك فأعمل إذا كان في الزيادة كذا بعد التسليم، وإذا كان في النقص فقبل التسليم، وهذا أقرب ما ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من ساب صلى إلى غير القبلة. وما جاء في القبلة لوجود التوجه إلى القبلة، ولكنه إذا سهى وصلى إلى غير القبلة أو التبس عليه فهذا لا إعادة عليه. لماذا؟ لما يأتي. وفي السنه المتفق على اخبرنا وقال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعه الظهر واقبل على الناس بوجه ثم اتى اتم ما بقي. محل شاهدنا الحديث طويل كما سبق قريبا، وكذلك ايضا سياتي، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه ترك القبله لما سلم من الصلاه وتوجه الى الناس ووضع يده هكذا، هذا القبله بقي وراء. هذا شاهد دليل على أن من أخطأ القبلة ظن منه ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن، لو كان في خلال الصلاة لبطلت الصلاة لترك شرطها وركنها من التوجه، لكنه لما ظن أنه مكمل فظنه هذا يعني حاجز عن بطلان الصلاة. واستفيد منه أن من صلى لغير القبلة ظانا منه أنه هو القبلة لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بطلت أو ما أعاد صلاته الكاملة بسبب ترك توجهها إلى القبلة، لأن جزء الشيء يعتبر كجزء ككله، فإذا وجبت استقبال القبلة لابد أن يكون في جميع الصلاة، فإذا انحرفت في جزء من الصلاة بطل صلاتك. لماذا؟ لأن هذا الانحراف تركت جزء في جزء صلاتك عدم التوجه إلى القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا لم يحدث هنا بطلان؟ لأنه ظن أن هذه الصلاة تمت. قال رحمه الله تعالى: وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر واقبل على الناس بوجه ثم اتم ما بقي. وفي السند المتصل على حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس رضي الله تعالى وانه قال: قال عمر رضي الله تعالى: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وايه الحجاب، قلت: يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أولا الحديث السند عمرو بن عون، هذا بصري من الطبقة العاشرة من رجال الجماعة. الثاني هشيم بن بشير الواسطي، هذا أيضا من رجال الجماعة. حميد الطويل الطبقة الخامسة، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي. هذا في أدب تأدب، وافقني ربي، هو خطط أول فجاء الوحي على طبق ما قاله أو ما أراده عمر، إذن وافقني ربي، لكنه تأدب فقال: وافقت ربي. معنى ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وعمر وافق، يعني وافقت ربي، لكنه قال وافقت ربي لي عجبا، لأنه يعني لو قال بالحق يكون ما هو بأسلوب العدل. وافقت ربي في ثلاث، لأن العادة أن الإنسان إذا عمل أو قال قولا وتكلم الشخص شخص آخر مثل الكلام، من الموافق؟ ها؟ الثاني. أيه. إذن عمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى، فنزلت آية واتخذوا من مقام إبراهيم، من الموافق؟ أيوة. لكنه تأدب فقال إيش؟ وافقت ربي في ثلاث. فقل قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى، فنزلت واتخذوا كما أتى من مقام إبراهيم المصلى. وآية الحجاب كذلك أيضا، خططت عن أردت أو تكلمت به ثم جاء الوحي بموافقة. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فإذا ماذا؟ حجاب لازم. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، اجتمعن في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية مطابقة موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه لما اتفق. هذا قصة طويلة وسيأتي في كتاب الطلاق، كتاب النفقة وغيره. وهو أن لما آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه آل شهرا وجلس في غرفة في علية له، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث هذا، لا تتأمرن عليه ولا تذرن الغير عليه ولا تطالبنه بشيء كذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إن فعلتن يغضب عليكن وكذا وكذا. فنصحهم فكلموه على كل حال، أغلظوا له القول فرجع. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نساء شهرا وجلس في علية في غرفة له. ثم لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء إليه زائرا ورأى الصحابة يبكون حول المنبر، فقال ماذا؟ قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال هذا الذي كنت يعني أخشاه، هو ما طلق ولكنه لما آل حمله على هذا. طيب إذا يقول كما قال عمر عسى رب إن طلقكن أن يبدله، هناك نساء مؤمنات أكثر من هذا بكثير، بمئات بآلاف، فما البكاء على هذا؟ قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من سنته القريبة أنه رفع عيسى لما اختلف عليه بنو إسرائيل، فرفعه إلى السماء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرفعه قدرا من عيسى، فإذا وقع الاختلاف لن يرفعه فوق عيسى ويفتلونه. البكاء لهذا، قال السبب في هذا. المهم أخيرا قال أن عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن، وبعد تكرار الإذن الاستئذان أذن له نزل ودخل، فوجده يعني يظهر عليه علامة الهم والغم كذا، فأراد أن يستأنس. قال يا رسول الله استأنس أتحدث استأنس، فأذن له فبدأ يحكي له يعني ليخفف عنه همه. قال يا رسول الله إن معاشر قريش، نحن معاشر قريش كنا نغلب النساء ولا يغلبونا ولا نرى النساء قيمة، فلما تحولنا إلى المدينة وهاجرنا إلى المدينة تعلم نساؤنا من نساء الأنصار، ثم حدث بيني وبين امرأتي قبل كم كذا قبل فترة أنها ردت علي شيئا، كنت أفكر في نفسي أدبر، فتدخلت فقلت لها ما لك ولهذا، يعني استغرب يعني نساء يعني تدخل على تفكير الرجال وتقصده، يا ابن خطاب عجبا لك، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه ليلا ونهار إلى آخره، وأنت لا تريد أن تراجع في كلمة. قال هكذا هكذا تفعل حفصة، هكذا تفعل حفصة. فقال نعم، فلبس ثيابه وذهب إلى يعني بنته حفصة وأوقع عليها وعنفها وكذا وكذا، ثم دخل على أم سلمة فقالت له يا ابن الخطاب عجبا لك، لا زلت تتدخل بكل شيء حتى بين الليل بشأن زوجاتي؟ فالمهم صدمته، ثم جاء ذهب إلى عائشة وكذلك أيضا، فقال إذا وقرأ هذه الآية التي قبل تنزل أصار بهم طلبهم إلى آخره. فحكى له هذه القصة، فلما حكى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم زال عنه الحمد، لأنه حكاية حلوة عجيبة. فتبسم، فلما تبسم ماذا؟ قال رفعت بصري فإذا أهب، إهاب يعني الجلد المدبر كم عدة كذا، وما فيه يعني غرفة إلا هذه ما شاء الله الإنسان عادة يجعل فيها كل خزائنه، كل ما يملكه من الأشياء الثمينة، وما فيها شيء إلا إهاب جلد جلد يعني. قال فدقيق قال ما يمكنك يا عمر ابن الخطاب، قال أنت نبي الله وأرى في غرفتك هكذا، فقال يعني أو أنت في الشك إلى آخر ما قال له. فالحاصل جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عند ذلك اطمأنت نفسه، فقال يا رسول الله هذا هو محور المسألة، فطلبتني ساعته، هذا هو اللي هذه كلها مقدمات، لأن الناس العالم كله تحير بأن يصل لك نساءه ويريد أن يتبين ذلك، هل طلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، فلما كبر ما شاء الله ذهب فرح في كل مكان. فالحاصل هذا الشاهد والقصة في بطولها، فقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فجاءت الآية طبق ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه لأنه كان موفق. وهذه الثلاث من جملتي، وهذا ليس للحصري لأن عمر رضي الله تعالى عنه موافقاته أكثر من هذا، وقد ولسيوطه رسالة أو قصيدة في موافقات عمر، رسائلي والحادثات تكثر أما به وافق به عمر إلى آخره، وموجودة في شرح النسائي كتب طوال. قال ماذا وقصد ما وافقت ربي في ثلاث؟ قال رحمه الله تعالى وقال ابن أبي مريم وقال ابن أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا أتى به لماذا؟ لأنه صرح حميد بقوله سمعت أنسا، لأن حميدا يقولون إنه يدلس حادث أنس، لكن معروف أن تدريس اعلم أن تدريس حميد لا يضر، لأنهم قالوا إنما يدلسه عن ثابت، فمهما كان لما عرف الواسطة قلنا إن تدريس حميد غير ضار لأن الواسطة معروف، ولذلك قالوا ابن عيينة تدريسه ما يضر، لأنه إذا سئل إذا وقف أحال على مليء فلان وفلان يعني يأتي بالشقال، فلذلك لا يضر. وقول ابن حبان إن هذه خصوصية لم ينلها غير ابن سفيان ابن عيينة غير صحيح، بل نزيد لحميدا هذا لأنه أيضا ممن ثبت أنه لا يجلس إلا عن ثقة، فإذا لأنه ثابت من بناني هو الواسطة، لكنه ما كان الأمر هنا بين البخاري بأنه وجد طريقا، وذلك أنه صرح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بين الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أولا استند عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي لمشكل الأصل، قال حدثنا بعده أخبرنا مالك بن أنس إمام دار هجرة، بعده عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وليس أخا لعمر بن دينار، عمر بن دينار عبد الله بن دينار، وهذان زميلان كلاهما من الطبقة الرابعة، وكلاهما يرويان عن ابن عمر، لكنه هذا مولى ابن عمر وذاك مولى الجمحيين مكي وهذا مدني، وإنما اتفق اسم أبويه مع بس، وإلا فليس بينهما نسب. مالك بن دينار هذا في البصر هذا وليس الوصلة بهذا، هذا يعني في أصله كان الشيخ الصوفي. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بين الناس هي بينه أشبعت فتحتها فتولدت ألف منها بينا، ولذلك تحتاج تضاف إلى الجملة، بين مضافة إلى مفرد بين زيد وعمر، لكن إذا تولدت إلى إذا ألحقت بها ما بينما أو الآلف تضاف إلى الجملة وتتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب. بين الناس بقباء بصلاة الصبح إذ جاءهم جواب بينه جواب بينه إذ جاءهم يقترن أحيانا بإذ وأحيانا بإذا وأحيانا لا يقترن بأحد بهذا ولا بهذا. إذ جاءهم آت بقباء بصلاة الصبح تقدم لنا قريبا أنه في صلاة العصر ولا اختلاف بينهما لأنهما قضيتان. وأما الرجل قيل إنه عباد مش نفسه وقيل غيره. المهم إن ذاك كان في المسجد قريبا من المدينة فوصل إليهم الخبر في نفس اليوم في العصر في العصر نفسه. أما أهل قباء لما كانوا يعني بعيدين من المدينة ما وصل إليهم الخبر إلا في اليوم ليس الفجر الذي يليه. فإذا صلوا العصر صلوا المغرب صلوا العشاء إلى القبلة المنسوخة وتركوا قضاءها. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذه القبلة هي القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها. فدل على أن من صلى إلى غير القبلة ظانا أنه القبلة لا إعادة عليه. هذا محل الاستدلال أو وجه الاستدلال من هذا الحديث. قال ماذا؟ إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه دلة القرآن. وهذا في دليل على أن القرآن يطلق على جزء منه كما يطلق على كامله. القرآن كله يقال القرآن وآية منه وآيات منه كله يطلق عليه القرآن. يعني ذلك كل جزء أنزل عليه القرآن ليس القرآن كله نزل تلك الليلة بسبب القبلة إنما آية القبلة فقط. فإذا يطلق القرآن على جزء منه. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها يأمرهم بأن يتوجهوا إليها. فاستقبلوها رواية أي توجهوا إليها بعد أن سمعوا هذا الأمر. وهذا أيضا فيه القبول قبول العمل بخبر الوحي. وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة لأنها إلى تلك الجهة المخالفة لجهة الشام. قال رحمه الله تعالى سند مطلع حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سيدتين. أولا السند مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري ويحيى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان إمام الجرح والتعديل عن شعبة الإمام المعروف عن الحكم الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي. وسمعت بعض الطلاب يقول كندي كندي ما جاء إلا الآن العرب ما تعرف كندي. ولذلك أنا بعد أن سمعت ذلك كلما مر علي هذه النسبة في شرح مسلم أشكلها كذلك الكندي إن الطلاب يقرأوا كندي ما يعرفون كندي إنما يعرفون كندي. طيب عن الحكم وهذا من الطبقة الخامسة عن إبراهيم من الطبقة الخامسة أيضا. إذن رواية الأقران عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. إذن في الرواية السابقة لما قال إبراهيم لا أدري أزيد أم نقص أم زاد أم نقص هو نفس إبراهيم النخعي وهنا هو إبراهيم النخعي. لما حدث هناك من تلميذه أعمش من هو الذي روى عنه منصور حينما حدث منصورا ما تذكره وحينما حدث الحكم العتيبة تذكر أنه من زيادة. إذن لا اختلاف بين الروايتين هناك يعني كان نسيه ثم تذكره. قال الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قالوا ماذا؟ قال صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سيدتين. والشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بعد أن توجه أو تركه ظنا منه بأن الصلاة منتهية. فدل على أن من صلى ظنا من توجه إلى غير جهة القبلة بالظن لا تبطل الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب حك البزاق باليد من المسجد. إذا حصل شيء من البزاق في المسجد لأن هذا ممنوع حرم أن يبزق الإنسان في المسجد. فإذا حصل شيء ما من ذلك ماذا يحكه؟ بسرعة المطلق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه أو قال إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قال رحمه الله تعالى السند أولا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بالبغلاني في الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير هذا مدني فقه من الثامنة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخابة في القبلة أي في قبلة مسجده فشق ذلك عليه وهذا بدليل على أن على تحريم أو على بشاعة وقبح التفل أو البزاق في المسجد نلوى محرم حتى رؤية وجهه فقام أي كراهته يعني فقام فحكه بيده وهذا بإزالة المنكر بيده مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته لكنه قام فأزال ذلك القذر بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه يعني ينتبه الإنسان إذا دخل في الصلاة من الذي قام بين يديه هذا هو الذي يفكر فيه لأنه لو فكر في هذا لاحترم أن يبزق وهو في الصلاة لماذا؟ لأنه يستحي من ربه سبحانه وتعالى أو قال إن ربه بينه وبين القبلة يعني هذا في تعظيم لجهة القبلة فلا ينبغي للشخص أن يتهاون في مثل هذا. وقد ثبت في السنن أن رجلا صلى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فبصق في القبلة فقال لهؤلاء القوم أو لبعضهم لا يصلي بكم مرة ثانية فلما ذهب ليتقدم أمسكوه قالوا لا تقول لا تصلي بي فلماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصلح هذا عباد فذهب الفجر قال إنك آذيت الله ورسوله قال لماذا يا رسول الله؟ أنك تفلت في قبلتك فبهذا عزله عن إمامته فأمر شديد هذا فالإنسان لا ينبغي أن يبزق في قبلته لأن في قبلته يناجي ربه سبحانه وتعالى حتى خارج الصلاة نعم حتى خارج الصلاة قال هكذا يعني لا ينبغي له أن يدخل في اليمين في يمين القبلة ولا في جهة القبلة ينبغي له أن يحترم ذلك يعني المهم التشديد في الصلاة أكثر جهة القبلة محترمة سواء كان في صلاة أو غير الصلاة أما يعني في الصلاة فمشدد عن اليمين عن جهة القبلة واليمين لأن جهة القبلة يناجي ربه وأما في اليمين فملكه لاصق به فإذا تفل يقع عليه وأما في اليسار فأمر بالتفل في اليسار أو بين رجليه أو كما قال في هذا الحديث تدخل في ثوبك وهذا في دليل على أن البزاق طاهر فما روي من بعض السلف من نجاسته فهذا قول باطل ثم تدخل في هذا وتجعله هكذا وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وأما اليسار فقال العلماء لماذا قالوا بعضهم قال إن ملك اليسار لا دخل له في الصلاة لأن الصلاة كلها عبادة جسدا وروحا فماذا يكتب إذن يبتعد أو يذهب لا وبعضهم قال إنه يبتعد لماذا لما قلنا لهذا ويجب بدله قرينه شيطان إنه حريص كم يأخذ منه ها ربعها جزءها ثلثها كما في حديث الترمذي يعني الإنسان يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له إلا عشرها وليس له إلا تسعها وليس له إلا سدسها وليس له إلا نصفها يختلف الناس كلهم مختلفون لصلاة واحدة والسبب في ذلك أنه يأتي يلصق به يشوش عليه فإذا تفل يقع على القرين هذا إهانة له فلذلك أمر بالتفل في اليسار أو بالتفل كذلك أظن عليه تحت قدمه اليسار قال فلا يبزقن أحد قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه لأنه مهان ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه أو إذا بادره يفعل على طرف ردائه ثم فماذا ثم رد بعضه على بعض حتى يذهب أثر التفل قال فقال أو يفعل هكذا يعني إذا بدره ولم يجد مساغا إلا بأن يبزق أو يدخل نخامة فماذا يفعل يتلقاه بطرف ثوبه ويفك ويحكه، كذلك كل هذا لتعظيم الصلاة وتعظيم من يصلى له والله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي أن يكون المصلي على أدب تام. نعم، إذا لم يكن فيه أحد. نعم، ولذلك علم فيه في النعال. أه؟ إذا كان في ولا يضعه إيش في اليسار لأنه في أحد، فإذا لم يكن هناك يضعه في يساره، فالأمر الذي ورد في اليسار إذا لم يكن هناك شيء، أما إذا كان هناك شيء مثلا يؤذي أحدا فلا، فهذا أيضا ممنوع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسطن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا عبد الله بن صاد السند تقدم ونافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث هو الحديث السابق. وهنا كما تعرفون أن ابن عبد البر أحسن من غيره، هذا هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، أما الحديث بن حجر على عادته أنه إذا رأى مؤولا معه، وإذا رأى يعني غير مؤول معه. كتاب التوحيد بين بطوله وعرضه أن التأويل ليس مذهب السلف، إنما هو مذهب المتكلمين، صرح بهذا. ليس هناك من السلف والخلف من كان على قدم الصحابة والتابعين يؤول شيئا، إنما هذا كمذهب المتكلمين هم الذين أدخلوا على الناس هذا الشر، تكلم بهذا. فإذا جاء هنا يقول لك إيه؟ يقول وهنا ماذا قال؟ قال وفيه الرد، شوف العبارة البشعة، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، أنه على العرش بذاته. أما بذاته هذه ليس في النص، إنما لما اضطر بعض السلف إلى بيان المراد بالحقيقة زاد بذاته، ونحن نتحاشى عن هذا. إن الله على العرش، هذا يقول فيه الرد، عبارة بشيعة، وفيه الرد على من زعم على الله على العرش، هذا يرد عليه. وإذا فتحتم كتاب كتاب التوحيد في آخر الكتاب ترون العجب العجاب، من تكلم بهذا في وسط الكتاب كيف قرر هناك عقيدة السلف هناك؟ الله المستعان. فالحاصل قال هذا، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق على هذا تعليقا مفيدا جدا، وقال ليس في الحديث مذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. هو يعني بذاته هذه لا ينبغي زيادتها، كما قال لي ايش اسمه، أما قولك بذاته فمن كتفك. فالمهم إنما لأن هناك بصفاته، يعني إذا قلنا بذاته بذاته هذه زيادة على النفس فلا ينبغي قولها. المهم موجودة في بعض في كلام بعض السلف، والسبب في ذلك أن القائلين استولى معنى ذلك إيش؟ أنه استوى بصفته، لأن لا يلزم ذلك قالوا بذاته، لأن المؤولين تأويلهم مداره ليس نفي الاستواء عن حقيقة الاستواء، إنما صرفه إلى معنى آخر، فلذلك قالوا بذاته، اضطرهم إلى زيادة بذاته. وإلا فيقول بعضهم إن بذاته انكسك هذا. فالحاصل إن الحافظ ابن حجر إذا سلكنا مسلك في داخل الشرح أو في أحاديث الصفات التي يشرحها في كتاب في داخل الكتاب يجري مع المؤولين، وإذا جئنا إلى كتاب التوحيد نرى أنه سلفي صرف لا يرضى بهذه كلها. لكن يعني الله المستعان. قال رحمه وقد ألف رسالة سيوطي من غير أنهم طبعوها وحققوها وطبعوها في التأويل هذه سيوطي، مع يعني مع كوني ما شاء الله محدث كبير وعارف بمذهب السلف من غير أعلم من أهل عصره، ومع ذلك الله المستعان الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال بالسلام المتفق على حدثنا عبد الله بن سواق قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا او قال بصاقا او قال نخامة شك من الرفع حقه اي فأزاله وفيه ازالة المنكر دليل. بالسند المتفق على حدثنا باب حك المخاط بالحصاء من المسجد اي مشروعية حك من المسجد. بالسند المتفق وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا وطئت على قذر رطب فاغسله لانه لا يزيله الا الغسل وان كان يابسا فلا ليس عليك شيء يعني حقه هذا مناسب للحق. وبالسند المتفق على حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وابا سعيد رضي الله تعالى عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكاها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وقال في روايه جابر رضي الله تعالى عنه ايكم يحب ان يدخل ان يبصق في وجهه البشعه يعني هذا انت تحب انت الذي تبصق بنفسك واحد لو بصق في وجهك تحب هذا؟ قال لا. اذا فكيف وانت تناجي ربك وتبصق في قبلتي هذا يعني ابشع ما يصنع. قال موسى بن اسماعيل التبوذكي هذا البصر. قال اخبرنا اسم ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا عم لابراهيم بن سعد ان ابا هريره وابا سعيد الخدري ابو سعيد الخدري سعد بن مالك حدثاه اي حدث عن حميد بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكى هذا معه بالشهيد ترجم ما اخذه من هذا فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره اي فيما اذا كان خاليا لان كان بعيد او مثل صفوفنا نحن يعني بين بين بين رجل ورجل فيه فجوة ليس كذلك فيه يعني لا تذر فرجة الشيطان لازم يترك هنا مسافة الله المستعان. هذه تسوية الصف هذه صعبة صعبة حتى على من ينتسب إلى العلم ما يريد أن يصد هذه الفجوة للشيطان هذه لازم من الشيطان إذا دخل هناك ينال من هنا ولا من هذا يستجيب. فالمفروض انه كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان نلتصق ان يلتصق بعضنا ببعض بحيث انه دافع عدو لدودا يرانا ولا نراه هذا هو يعني فائدته اقل حاجه اقل حاجه نتفادى شر الشيطان ما يدخل بيننا يشوف شعارنا. قال رحمه الله تعالى وقد اوتت قدمه اليسرى وهذا لانه مهان يداس بالرجل فلذلك صار احق بالبصاق اليه. قال رحمه الله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وسلم المتضي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الذي عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها حكها بالكاف حتها بالتاء كله معناه واحد ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وبالسند المتفق على حدث من حفص بن عمر حفص بن عمر الحوضي هذا ثقة من اكابر الشيوخ البخاري ومن الغريب انهم عابوا عليه اخذه او تحديثه بالاجرة وهو امام. قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة بن دعامة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم بين يديه لان الله قبل وجهه ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت